يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض القنوات الفضائية بعمل لقاءات أسبوعية مع بعض السحرة والكهنة، فيتصل عليهم المتصل ليسأل عن مستقبله أو يطلب من الساحر فك سحره وعلاج مريضه، وذلك عن طريق البث المباشر، فما الحكم في هذا؟ وهل يدخل المتصل عليهم تحت الوعيد في إتيان السحرة والكهنة؟ نعم، من سألهم فهذا في حكم من أتاهم، وإذا صدقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر محرم، وهذا كفر بالله وشرك بالله، ولا يجوز أبداً، لا في الفضائيات ولا في غيرها. نعم.